الحمد لله الحمد لله يأمر بالعدل والإحسان محسن يحب المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء ببر الوالدين والإحسان إليهما اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فأوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها الكرام بتقوى الله عز وجل وطاعته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أيها المسلمون شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالكعبة وقد حمل أمه على ظهره وهو يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر فقال لابن عمر أتراني جزيتها فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ولا بزفرة واحدة أي لم تجزها بطلقة من طلقات حملها وولادتها أيها المسلمون إن بر الوالدين طاعة عظيمة مقرونة بتوحيد الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الوالدان سبب وجودك أيها الولد أحسنا تربيتك إذ كنت ضعيفا وعلماك إذ كنت جاهلا ولن تستطيع أن تجزيهما على ما قاما به يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه الوالدان حقهما عظيم وحق الأم مقدم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك عباد الله يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة ويقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ويقول ابن مسعود رضي الله عنهما يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ولاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله لأن بر الوالدين من أعظم الجهاد في سبيل الله فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال له صلى الله عليه وسلم أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وعند مسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أحد من والديك حي؟ قال نعم بل كلاهما قال تبتغي الأجر من الله عز وجل قال نعم قال فارجع إليهما فأحسن صحبتهما عباد الله إن منافع بر الوالدين تعود عليك أيها الولد ثوابا وأجرا ونفعا دنيويا وأخرويا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه وأولى الأرحام بالوصل هم الوالدان وهؤلاء قد رضي الله عز وجل عنهم وأدخلهم جنته. يقول صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ويقول صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. هذه منافع دنيوية وأخروية. لذلك تجد أن البارين بوالديهم حياتهم سعيدة، وأموالهم كثيرة، وأعمارهم طويلة، ويستجيب الله عز وجل دعواتهم ويشرح صدورهم. يقول صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني وهو من التابعين: له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت، يعني يا عمر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. عباد الله، أيها المسلمون، إن بر الوالدين ليس له وقت محدد وأمد ينتهي إليه، إنه بر مستمر ما دامت الروح في الجسد. ويا ويل من عق والديه ولم يبرهما. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. إن بر الوالدين كما سلف معنا سبب لدخول الجنة وتحصيل رضوان الله. فمن أضاع هذا الباب لدخول الجنة فهو المغبون الخاسر ورغم أنفه. يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البارين بوالدينا، وأن يعيذنا أجمعين من العقوق. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، بر الوالدين هو إيصال الخير لهما وإبعاد الشر عنهما. بر الوالدين يحصل بأي نوع من أنواع البر التي تعارف الناس عليها. أبصر أبو هريرة رضي الله عنه رجلين يمشيان فقال لأحدهما: من هذا منك؟ قال: هذا أبي. قال: فلا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. وهذه من أنواع البر. ومن البر في هذه الأيام ألا تغفل عن والديك، وألا تكون حاضر الجسد عندهما لكن روحك ونفسك غائبة عنهما باشتغالك بجوالك واتصالك على غيرك. بل تسخر روحك ونفسك وجسدك لخدمتهما وطاعتهما وبرهما. ألا وإن بر الوالدين مستمر حتى بعد وفاتهما. فمن كان والداه حيين فليستمر في برهما، وهما بابا خير له، ولا يتأفف مما يجده منهما. ومن توفى الله عز وجل أحد والديه أو كلاهما